باب نقل الأعضاء. فصل: نقل الأعضاء من الحي إلى الحي. وكنا في ذكر شروط نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، ونجملها سريعا، وقد اجتمعت عندي 9 شروط في مسألة مشروعية نقل الأعضاء من الحي إلى الحي. الشرط الأول: الضرورة. الشرط الأول: الضرورة. ونعني بالضرورة ماذا؟ أن تكون تلك الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المريض. وحد الضرورة، ما هو حد الضرورة؟ هو الخوف على النفس من الهلاك. يبقى لا تنقل الأعضاء إلا على حد الضرورة، بمعنى أن تنعدم البدائل، وأن تكون هذه الوسيلة الوحيدة الطبية الممكنة. هذا أولا. ثانيا، لابد أن يصل إلى حد الضرورة، بحيث يصبح ما بين أمرين: ما بين نقل هذا العضو إليه، وبين ماذا؟ الموت، أو خوف الهلكة، أو الخوف على النفس. قلت: لأنه لا يمكن أن تنتهك حرمة مسلم بانتزاع عضو منه، وغرسه في آخر، إلا أن نصل إلى حد دفع مفسدة الموت، فترتكب بذلك المفسدة الأدنى من نزع العضو من جسد المسلم المنزوع منه. واضح؟ يبقى إذن لابد أن نصل إلى حد يعتبر فيه نقل العضو ضروريا، إذ لا يمكن أن نقدم على ارتكاب مفسدة. ما هي المفسدة؟ انتزاع عضو من جسد من؟ مسلم. إلا لأجل ماذا؟ دفع مفسدة. ولا بد أن تكون المفسدة الثانية أكبر من المفسدة ماذا؟ الأولى. والمفسدة الثانية هي ماذا؟ الموت، أو خوف الموت. فلأجل المفسدة العليا نرتكب المفسدة ماذا؟ الصغرى أو الدنيا، كما يشق بطن المريض، وهذه مفسدة، لكن لأجل استئصال ما في بطنه من ماذا؟ من علة ومرض، فتكون المفسدة الدنيا هذه مغفورة لأجل دفع المفسدة ماذا؟ العلي. الشرط الثاني: منع الضرر. ونعني بمنع الضرر أن ينعدم تضرر، المنقول منه العضو، لأنه لا يمكن دفع الضرر بالضرر المماثل أو الأعظم. يعني لو كان في أخذ العضو منه تعريضا لحياته للموت، يبقى لا يجوز أن نأخذ هذا العضو منه، لأنه ليس من العقل أن ندفع الضرر بضرر ماذا؟ أكبر. يعني رجل يؤدب ولده على أنه يرتكب خطأ، يذهب فيضربه ضربا مبرحا يكسر منه عضوا، هذا ليس من الشرع ولا من ماذا؟ ولا من العقد. يبقى لابد ان يمتنع الضرر في حق من؟ في حق المنقول منه العضو. ونعني بالضرر هنا هو الضرر الذي تتضرر به حياته او تتعرض به حياته للهلكة او الموت. ولا نعني به كل ضرر. والضرر اليسير الذي يمكن دفعه ليس داخلا في مسألتنا. ما معنى هذا؟ لأنه لا شك أن المنقول منه العضو سيتضرر، لكن هل نعتبر بكل ضرر؟ لا، إنما نعتبر بالضرر ماذا؟ الشديد العظيم الذي تتعرض به حياته لماذا؟ للهلكة والموت. أما إذا كان ضررا خفيفا، يعني أثناء إجراء الجراحة من نقل الكلية منه تعرض لشيء من ارتفاع درجة الحرارة، تعرض لشيء من هذا، هذا الضرر نعتبر به؟ أو أن نسبة السكر تنخفض قليلا أو كذا، هذا الضرر لا نعتبر به لأنه ضرر ماذا؟ يسير. يبقى لابد أن نعتمد نعول على أي ضرر، الضرر الذي يكون ضررا إيه؟ يعرض حياته لماذا؟ للموت، أو بعض أعضاء جسده لماذا؟ للتلف والضياع. الشرط الثالث منع المخاطرة. منع المخاطرة، ونعني بالمخاطرة أن يكون نجاح، أن يكون نجاح عمليتي النزع والزرع متحققا في العادة أو غالبا، بمعنى أن يضمن لنا الأطباء أن هذه العملية الجراحية ماذا؟ تنجح. لكن لأنه لا يمكن أن نعرض حياة مسلم لمثل هذا، ولكي نضع العضو منه في بدن آخر وأنه قد تفشل هذه العملية، بمعنى يقولون لنا نسبة نجاح توائم الجسم مع العضو المنقول لا تجاوز 40%. هنا نقول يمنع. لماذا؟ لأن في هنا مخاطرة قد تنجح أو لا، فلا نستطيع أن نعرض حياة مسلم لما نعرضه له ونرتكب في ذلك من المخاطرة. يبقى الشرع يقول بمنع ماذا؟ لأن أحكام الشرع تبنى على اليقين أو غلبة الظن، ولا يمكن تعريض مسلم، ولا يمكن تعريض مسلم لضرر وأخذ عضو منه بغير تحقق ماذا؟ مصلحة. يبقى لابد أن نوقن أن المصلحة ماذا؟ تتحقق بنقل العضو إليه. أما إذا كانت المصلحة غير متحققة أو موهومة أو مظنونة لا ننقل العضو ماذا؟ إليه، لما في ذلك من تعريض حياته لماذا؟ للخطر من غير طائل ولا فائدة. الشرط الرابع الطواعية والاختيار، ونعني بالطواعية والاختيار أن يكون المنقول منه العضو مختارا لذلك غير إيه؟ غير مكره عليه. فلا بد من منع كل صور الإكراه وتحقق اختياره، لأن الأصل في كل تبرع وهبة وتطوع، لأن الأصل في كل تبرع وهبة وتطوع أن يكون باختيار من المسلم وبرضا منه. الشرط الخامس أن تتم عملية النزع والزرع بواسطة من؟ طبيب ماهر حاذق بالطب. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى لابد أن يعول في عملية النزع والغرس إلى ماذا؟ على تقرير الطبيب الثقة الحاذق الماهر بالطب. ما هذا نوع من أنواع الإكراه المادي أو المعنوي. فالإكراه نوعان: إكراه مادي وإكراه إيه؟ كأنه يكره بالسيف أو يكره بالتهديدات. وقد يكون الإكراه معنويا، بمعنى أن الرجل عليه دين، فإذا أردت أن تسدد دينك فإيه؟ أعطي كلوتك لمن؟ لفلان. هذا إكراه. الشرط السادس: انعدام البدائل. انعدام البدائل، هذا غير الشرط الأول، لا تقلب أوراقك. انعدام البدائل، ونعني بانعدام البدائل أن يكون البديل معلوم موجود معلوم غير موجود حكما أو حقيقة. أن ينعدم البديل حكما أو حقيقة. إيش معنى حقيقة؟ ممكن البديل يبقى غير موجود بالمر، كما في بعض عمليات ماذا؟ الغرس، كمثل فص الكبد. هذا لا يوجد فيه ماذا؟ بديل، طالما أن الكبد أصيب بالمرض لم يصبح هناك وسيلة لعلاجه إلا ماذا؟ إلا غرس كبد مكان أو فص كبد. أما الكلوة فهناك بديل وهو ماذا؟ الغسيل. يبقى هنا لابد من ضبط مسألة البديل. يبقى قلنا أن البديل يمكن أن يوجد، لكن وجود هذا البديل كعدمي، وجود هذا البديل كإيه؟ واحد معه شهادة، لكن ترى لو سألته في شهادته لا يجيبك. يبقى هذا يحمل البكالوريوس حكما ولا حقيقة؟ حكما، لكن لا يحمله إيه؟ حقيقة، لأنك لو سألته في الهندسة وهو يحمل بكالوريوس الهندسة فهو لا يجيبك بشيء. يبقى إذن أن ينعدم البديل حكما أو حقيقة. هنا هل يعتبر في الغسيل بديلا أم لا يعتبر به بديلا؟ قلت: أو ينعدم البديل حقيقة، بمعنى أن وجوده كعدمه، وجوده كإيه؟ كعدمه. أن ينعدم حكما بأن وجوده كعدمه، كما في مسألة الغسيل. فإنما كما في مسألة غسيل الكلوة فإنما هي ماذا؟ إنما هي ماذا؟ إنما هي علاج مؤقت. فإنما هي علاج مؤقت، ومصلحته ليست أبدية، وتكاليفه المادية والبدنية أكبر وأعظم. يبقى هذا البديل كفء ولا ليس كفءا؟ ليس كفء، وعليه فهذا البديل ليس كفءا، وإنما يشترط في البديل أن يكون ماذا؟ كفءا. الشرط السابع في عملية نقل الأعضاء، استرح يا رجل استرح، أن يكون تبرعا، أن يكون تبرعا. وذلك لأن بيع الأعضاء لا يجوز، لأنه من قبيل بيع ما لا يملك الإنسان. ومن هنا استحسن بعض أهل العلم أن يكون النقل من من قريب كأخ أو زوج أو عم وذلك لإغلاق الباب لإغلاق الباب على ماذا؟ على تجارة الأعضاء. الشرط الثامن إيه؟ لا يأخذ نقول أن يكون تبرعا لن تتكلم في مسألة أخرى هذه سيأتي عليها باب أخذ العوض على ذلك وستتفرع من هذه المسألة مسائل إذا كان لا يجد وسيلة للعضو المنقول الذي يحتاج إليه إلا بالشراء يعني رجل لا يجد وسيلة لاستبدال عضو تارف في بدنه بعضو آخر إلا بماذا هل يشتري أم لا يشتري هذا باب سيأتي لا تتعجل. الشرط الثامن أن يكون المنقول إليه العضو مسلما ذا حياة محترمة لأنه لا ننتهك حرمة من حرمة مسلم إلا لأجل من إلا لأجل مسلم صحيح ولا يجوز أن نأخذ من جسد مسلم لجسد كافر لا يجوز لا يجوز نعم يجوز خذ الاثنتين إلى واحد أن يكون مسلما ذا حياة محترمة لأنه لا يجوز انتهاك حرمة مسلم إلا لأجل من مسلم بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي وفيه إشارة إلى أن الحرمة تكون لمن للمؤمن وهذا يدل أيضا على شرط الحياة المحترمة الشرط التاسع يعني ايه حياة محترمة قل انت تسأل هذا السؤال طيب لا انزل يدك يا رجل ما افتح هذا قل ارفع صوتك بقدر ما تزعق للولد لا يجوز أخذ عضو من جسد مسلم لأنه لا تعرض حياة مسلم للخطر لأجل غيره من المشركين أو الكافرين لأن احنا بندفع مفسدة أعلى بالمفسدة ليه؟ الأدنى صحيح؟ هل هذا يصدق على حياة غير المسلم أنها مفسدة أعلى؟ نعم لو علم من حال رجل أنه سكير عربيد هذا ليست له حياة محترمة وهو الذي أتلف أعضاء بدنه بماذا؟ بنفسه. الشرط التاسع أو أن يكون الرجل محكوما عليه بسجن أبدي أو أن يكون محكوما عليه بالقتل ما نعرض حياة مسلم لأجل واحد هو في حكم ماذا؟ في حكم المقتول. من يكون ايه؟ ممكن هذا. الشرط التاسع أن يكون النقل تشريعا. يعني ايه تشريعا؟ بمعنى أن يكون بأمر من ولي الأمر أو السلطان. لأن هذا يمنع مفاسد عملية النقل من ماذا؟ من التجارة ومن تسلط غير ذوي الاختصاص عليها ممن ليسوا من أهل الذكر. يبقى لما تتم العملية بتشريع من ولي الأمر فيحدد جهات معينة فقط هي التي تقوم بماذا؟ بهذا الأمر، ويحدد أطباء شهد لهم بالكفاءة هم الذين يخسروا على ماذا؟ على هذا الأمر، وأن تكون هذه العملية تحت رقابة قانونية بحيث يمتنع فيها ماذا؟ البيع والشراء والتجارة ونحو ذلك. هذه شروط 9 في مسألة ماذا؟ نقل الأعضاء. وتعالى إلى الترجيح، قلت وعليه فيترجح القول بجواز نقل الأعضاء، بجواز نقل الأعضاء، وذلك بالشروط والمرجحات الآتي. قاعدة، هذه قاعدة مهمة، قاعدة في معرفة المباح والمأمور، وذلك بالنظر إلى أسبابه وآثاره ونتائجه الحاصلة. أمسك القلم لتفهم هذه القاعدة. إذا اشتبه عليك أمر، أهو مباح أم محرم؟ كيف تحكم عليه بالإباحة أو بالتحريم؟ تنظر إلى أسبابه الموجبة وإلى نتائجه، صحيح؟ فكلما كانت أسبابه الموجبة إليه قوية كلما كان أقرب إلى ماذا؟ إلى المباح. بمعنى نقل الأعضاء، السبب الموجب إليه ماذا؟ استنقاذ حياة مسلم. يبقى هذا سبب قوي أم لا؟ يبقى أصبح نقل الأعضاء داخلا في حكم ماذا؟ المباح. وتنظر إلى نتائجه الحاصلة من ورائه. فإذا كان النقل من ميت كنقل القرنية، في هنا ضرر؟ ما في ضرر، لأنه مات، سيأكل الدود ماذا؟ أما الضرر هو عملية التجارة. إذا منعنا عملية التجارة صار أقرب إلى معنى ماذا؟ لكن إذا كان النقل في حالة الموت الدماغي، وهذه ليست موتا على الحقيقة، يبقى هذا سيؤدي إلى قتل ماذا؟ إذا قتل آدميين يبقى دخل في باب ماذا؟ تحريم. وعليه تعالى نقيس على هذه القاعدة، كلما كان السبب قويا وكلما كانت النتائج الحاصلة نتائج إيجابية كلما كان الأمر في باب ماذا؟ المباح. كلما كان الأمر في باب ماذا؟ المباح. وكلما كان السبب ضعيفا وكانت النتائج المتحصلة من وراء ذلك نتائج سلبية كلما كان الأمر في باب ماذا؟ في باب التحريم أو في باب ماذا؟ عدم الإباحة، صحيح؟ قلت وبالنظر إلى الأسباب الموجبة والآثار والنتائج الحاصلة من استنقاذ حياة مسلم، هذا سبب قوي أم لا؟ نعم. أما قال تعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن دفع الآلام والعذابات والأوجاع عنه، ومن دفع الآلام والعذابات والأوجاع عنه، وهذا سبب قوي أم لا؟ نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. يبقى أصبح الأمر من جهة السبب قوي أم لا، ومن جهة النتيجة نتيجته الإيجابية عظيمة أم لا؟ يبقى إذن هذا الأمر دخل في باب ماذا؟ المباح. المرجح الثاني طرد أدلة المخالف، مثاله ما استدلوا به من حديث الطفيل بن عمرو لما قطع ماذا؟ ها؟ براجمه أو أوتاره، قطع ماذا؟ أوتاره. قالوا فلما قطع أوتاره عاقبه الله يوم القيامة بأنه ماذا؟ لا يصل ما نقص من بدنه. يبقى من قطع بدنه لأجل مسلم يعاقب يوم القيامة بأن الله لا يصل ما قطع من بدنه. هذا كلام صحيح أم قياس فاسد؟ لماذا قلت فاسد؟ طب نسمع الوالد الكريم، تفضل. نعم ايوه ايوه صحيح. نعم صحيح. نعم نعم ان يركب من ذهب. انفا من ذهب. نعم صحيح. نعم نعم صحيح. نعم طيب طيب انا سمعت من حضرتك. نعم اي اي اي نعم من قال مهدد؟ حضرتك عذرا سمعت منك بارك الله فيك وقلت كلاما طيبا، لكن هذا الكلام مبني على مقدمات لست أسلم لك بها. أولا نحن اشترطنا في نقل الأعضاء ألا تتعرض حياة المنقول منه إلى ماذا؟ إلى الضرر والموت، فلا يكون. اسمع مني كما سمعت منه، هذا حقي عليه. بارك الله فيك. بس طب بس اسمعني بس اولا بارك الله فيك كما سمعنا منه. اما مسألة ان هو بهذا يكون قد هدم بنيان الرب فلا، لان اشترطنا شرطا للنقل الا يتضرر المنقول منه، فليس في ذلك من تعريض حياته للخطر كما قلت. بدليل الواقع العملي الذي نعيشه، هناك ملايين الملايين يعيشون بقلوة واحدة ويمارسون حياتهم. بل هذه القضية الثانية يا والدي، أنت تكلمت الآن في أربع موضوعات صحيح؟ في كم موضوع؟ أربعة موضوعات. أنا أجيبك الآن على موضوعين فلا تنتقل بي إلى الثالث حتى أجيبك. قلت ملعون من هدم بنيان الرب، قلت ما في ذلك هدم، بدليل أن ملايين الملايين يعيشون بماذا؟ بقلوة واحدة. قلت أن في هذا من تعريض حياة المنقول منه للخطر، قلت نحن اشترطنا أن لا تتعرض حياته لماذا؟ للخطر، والملايين الملايين الذين يعيشون بكلوة واحدة ما تتعرض حياتهم لماذا؟ للخطر. النقطة الثالثة اللي هي مسألة هل يملك هو ذلك للتبرع؟ فسأسألك سؤالا وتجيب عليه. هذا هروب، ما يصلح الهروب، هذا وقت المروءة. ما احنا قلنا ان شرط النقل ان تكون الحياة محترمة، ولذلك لا نقول بجواز نقل كلوة لرجل سكير عربيت، لان هذا هو الذي اتلف عضوه بماذا؟ بنفسه. انت الان بتتكلم في قضية واحدة اللي هي قضية ماذا؟ ان الاعضاء ليست ملكا. طيب ماشي يا والدي، مش قلت ان الاعضاء ليست ملكا ولا يجوز له ان يتبرع بها؟ طيب نحن اشترطنا شرط ألا يبيع وأن تنعدم التجارة في ذلك، يبقى احنا بنتكلم في قضية الايه؟ تبرع صحيح؟ هذا هو السؤال. طيب اصبر معنا ان شاء الله يأتيك الجواب. وشرط العلم الصبر كما قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام وشرط عليه، فقال موسى ستجدوني ان شاء الله ايه؟ وطبعا الشيبة اولى الناس بالصبر من هؤلاء الشيبة، من هؤلاء الشباب. طيب ما انا سلمت لك، والله ما خالفتك سلمت لك، لكن اسمع مني. ثالثا فقلنا ان وقعة الطفيل التي فيها ان الطفيل قطع اوتاره وأن الله تعالى كما جاء في الرؤية يعاقبه بأن لا يصل له أوتاره يوم القيامة، فهذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن فعل الطفيل بنفسه على سبيل الإضرار وإهلاك النفس، وهذه المعاني تنتفي في مسألة ماذا؟ نقل الأعضاء. ثالثا، ولا يدخل نقل الأعضاء في تغيير خلق الله المنهي عنه، كمن قاس نقل الأعضاء على وصل الشعر وتفليج الأسنان وعلى ما يكون من شق آذان الأنعام، هل هذا القياس صحيح؟ قولون بأن هذا من قبيل تغيير خلق الله، وقد منع الله تعالى تغيير الخلق ولو كان في صورة ماذا؟ وصل الشعر أو تفليج ماذا؟ الأسنان أو نحو ذلك. فقالوا بأن أخذ عضو من بدن الإنسان يعد تغييرا لخلق الله، كيف ترى؟ لماذا؟ نعم نعم، على ما سبق كبيع عكاشة هكذا توافقتم. طب اسمع، قلت والذي يجري هذا إنما هو من قبيل الغش والتدليس، تصل شعرها لماذا؟ للغش والتدليس، وأن ما يجري من شق آذان الأنعام هو من العقيدة الشركية الخبيثة، وهذه المعاني تنتفي في مسألة نقل الأعضاء. الدليل أو المرجح الثالث، الرابع ولا الثالث؟ طيب أبشر، لطالما أخطئ في العدد. من أدلة الجواز هو واقع نقل الأعضاء في المجتمع، وقد تحققت في مسألة نقل الأعضاء من الحي إلى الحي مصالح كثيرة، من استنقاذ حياة مسلم وإنقاذ حياة كثيرين ودفع عظيم الآلام عنهم والأوجاع، مع انعدام تضرر المنقول منه، حتى بلغت نسب نجاح عملية النقل مع التطور العلم الطبي إلى قريب من كم؟ من 97%، وهذه نسبة غالبة يمكن العول عليها. خامسا، فإن قيل بأن الأصل هو حرمة جسد المسلم، نعم، ولكن هذه الحرمة يقابلها أصل أيضا، وهو حفظ حياة ماذا؟ حفظ حياة آخر، فيغلب الأصل الثاني على الأصل الأول، لأن الحرمة التي تنتهك هنا يسيرة في مقابل مصلحة عظيمة. وقياسا على ما يكون من تغليب المصلحة العليا، كما في مسألة الترث. ما هي مسألة الترث؟ العدو تطرس ببعض الأسرى المسلمين وضعهم في المقدمة، ولا سبيل لنا لهزيمة هذا العدو إلا بماذا؟ إلا بضرب هؤلاء الأسرى. كما لو تحصن العدو في حصن، ولا سبيل لنا إلا ضرب الحصن بمن فيه. هل نعتبر بحياة المسلمين الموجودين فيه وتتأخر مصلحة الإسلام الكبرى العظمى من النصر والجهاد ودحر العدو، أم نفعل ماذا؟ طبعا هنا ننظر في المصلحتين، مصلحة الإبقاء على حياة 10 أو 100، أو مصلحة انتصار الإسلام على من؟ على المشركين عموما. طيب، خامسا قولهم أو سادسا بأن مسألة نقل الأعضاء هي نوع من أنواع التمثيل المحرم بالجسد، تمثيل، وقد نهى الإسلام عن المثلة. المثلة اللي هي ماذا؟ تشويه الجسد وتخريبه. فهل نقل الأعضاء داخل في معنى المثلة أم لا؟ لماذا؟ نعم. هذا كلام جيد حقا. نعم. غير. طيب غير. تشفي والعرس والحقد والعداء. في نقطة مهمة جدا، لا ينبغي إبعاد الحكم الشرعي عن معناه. واضح؟ يعني إيه هذه المسألة؟ الأحكام الشرعية معقولة الإيه؟ المعنى. واضح الآن؟ فلما نأتي إلى معنى التمثيل والمقصود منه هو ماذا؟ تشويه البدن طلبا للتشفي وللحقد وكذا، هل هذه المعاني موجودة في نقل عضو كالكلية أو كالكلوة من بدن إلى بدن؟ ليس موجود. قلت وهذا التمثيل إنما هو قائم على التشفي والانتقام والحقد والإضرار، وهذه المعاني تمتنع تماما في مسألة نقل الأعضاء. سابعا، ايه بالنسبة لمسألة نقل الأعضاء من الميت، حضرتك ذكرتها في موضوع نقل القرنية، هذا لا يدخل من حسنات؟ ما هو اصلا طبيا ما فيش اعضاء اخرى بتنقل غير القرنية. احنا الان بنتكلم عن نقل الكلوة وفص الكبد فقط، وستأتي مسألة نقل الأعضاء في حالة الموت الايه الدماغي، اللي هي نقل القلب ونقل الرئتين وغير ذلك من الأعضاء. طيب، سابعا قاعدة في معرفة المباح، وهي غلبة المصالح أو المفاسد. متى يكون الشيء مباحا؟ إذا عظمت مصلحته على ماذا؟ على مفسدته، كما قال تعالى وإثمهما أكبر من. هنا الآية دي وإن نسخت حكما، لكن بقيت ماذا؟ تلاوة، لأن الخمر حرم. واضح؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن بقيت لتكون هذه الآية سبيلا لاستدلال قواعد مهمة جدا في معرفة الحرام من الحلال، منها غلبة المفاسد على الإيه؟ طيب، وبالنظر إلى مسألة نقل الكلوة من البدن إلى البدن، رأينا أن المصالح غالبة على المفاسد، وذلك من جهتين: الأولى أن المصلحة استنقاذ حياة مسلم، وتلك مصلحة من أكبر المصالح الشرعية، إذ حرمة المسلم عند ربنا، إذ حياة المسلم عند ربنا كحياة الناس جميعا. ثانيا، أن المفاسد الموجودة في مسألة نقل الأعضاء يمكن ماذا؟ يمكن دفعها. بما سبق ذكره من ماذا؟ من شروط وتدابير. وهذا مما يقوي وجه الإباحة في نقل هذه الأعضاء. وإليك قرار المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة عام 50 بعد 1400، قال إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة للمزروع فيه وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط الشرعية. واضح الآن؟ بهذا انتهت مسألتنا. وهنا لابد أن نجيب على شبهة مهمة. أجبنا على شبهة التعارض مع الكرامة الإنسانية، أجبنا على شبهة أن في ذلك من تعريض المسلم لماذا؟ للخطر، ومن تعريض حياته للخطر، وأن هذا داخل في معنى هدم بنيان الرب، فأجبنا على هذا. بقيت شبهة أن الإنسان لا يملك أعضاءه، فهل يجوز له هبتها أو يجوز له التبرع بها؟ هذه الشبهة، وهي شبهة قوية بلا شك. أما البيع فقلنا قولا واحدا يمنع البيع، ولا بد من وجود تشريع تشريع في الدولة يمنع عملية ماذا؟ البيع، وأخذ التدابير والاحتياطات لمنعه. لكن إن الكلام الآن عن التبرع، هل يجوز أو لا يجوز للمسلم؟ فنقول، وللجواب عن قضية التبرع وشبهة عدم الملك، طيب ما أنا جاي في الكلام، طب ما أنا هجاوبه، أنا ما هربت من السؤال صدقني. طيب ما هنتكلم اهو. دي مسألة أخرى بارك الله فيك، ما تخرجنا، باقي معنا الأسئلة لم يحين وقتها بعد، لكن الكبير له حق. ها، أين صوتك يا رجل؟ طيب هذا وجه للجواب. والإنسان لا يملك ماله على الحقيقة، ومع ذلك أعطاه الله تبارك وتعالى التصرف فيه إلى حد ما بدليل الآية وأنفقوا مما جعلكم ماذا مستخلفين فيه. طيب ما أنا بارك الله فيك اسمعني بس حتى أتم كلام أنا سمعت ما قلت تمام. هذا وجه. الوجه الثاني وإذا جاز له الافتداء ببدنه لدفع المضرة عن العرض ولدفع المضرة عن البلد والوطن ولدفع المضرة عن العقيدة والدين ولدفع المضرة عن الأهل والولد، وهذا نوع من أنواع الافتداء المشروع لقوله من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو، فإذا جاز أن يموت دون ذلك فمن باب أولى يجوز له أن يفتدي ببعض بدنه ليدفع المضرة عن نفس مسلمة وليدفع عنها مضرة الموت. وهذا هو الوجه الثاني للجواب. الوجه الثالث أن شبهة عدم الملك أو مفسدة التبرع هذه تقابلها مصلحة كبرى، ويحسن عندئذ وجود ماذا توازن بين المفسدة وماذا والمصلحة، وأنه في الطب يجوز التداوي ببعض المحرم عند الضرورة كما أذن باتخاذ ماذا أنف من ذهب، والذهب محرم على ذكور الأمة اعتبارا لماذا للضرورة، والله المستعان. يبقى نقول وللجواب عن هذه الشبهة نقول الأول إذا جاز للإنسان أن يفتدي ببعض بدنه أو أن يفتدي ببدنه دفعا أو دفاعا عن حرمة العرض أو عن العرض أو المال جاز له ويرحمكم الله أن يفتدي ببعض بدنه لدفع مضرة الهلكة والموت عن نفس مؤمنة مسلمة. ثانيا وأنه يعتبر مع هذه الشبهة وهي شبهة عدم الملك، وأنه يعتبر مع هذه الشبهة وهي شبهة عدم الملك ما يكون من وراء التبرع من مصلحة كبرى وهي استنقاذ حياة مسلم ودفع ضرر الموت والهلكة عنه، فلا يبقى لهذه الشبهة معنى. ثالثا والإنسان ليس مالكا للمال على الحقيقة، والإنسان ليس مالكا للمال على الحقيقة، فإذا جعل الله له ولاية فيه كما قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، جاز أن تكون له بعض الولاية على بدنه. رابعا القياس على الغرس الذاتي، القياس على الغرس الايه، فاذا جاز ان ناخذ عضوا من بدنه لاصلاح بدنه كما يؤخذ عضو من بدنه لاصلاح بدنه كما في عمليات القلب الايه المفتوح بتؤخذ شرايين من ماذا من رجله لإصلاح شرايين ماذا قلبه، جاز أن تؤخذ منه لآخر لأن نظر الإسلام إلى النفس المسلمة على العموم كالنظر إلى واحد، لأن الأصل في المسلمين أنهم إيه جسد واحد، لأن الأصل في المسلمين أنهم جسد واحد. لذلك شوف الآية العجيبة دي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ما المقصود بقوله أنفسهم بالسيدة عائشة تكشف. عبر عنها بماذا؟ بالنفس. يبقى إذن إذا جاز أن يؤخذ من جسده ليغرس في جسده، جاز أن يؤخذ من جسده ليغرس في جسد من؟ الآخر. واضح؟ باعتبار أن النفس المسلمة جميعا إيه؟ واحدة. فكأننا أخذنا من جسده فيما إلى ماذا؟ إلى جسده. هذا الوجه الرابع. نعم صحيح، لكن الأقوى منها في الدلالة وأنف قوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، مع أن المقصود هنا بالآية ظن المؤمنون والمؤمنات بالسيدة عائشة خيرا، لكن عبر عنها بماذا؟ بالنفس. كأن المسلم نفسك، لحمك ودمك، وهذا القياس هو القياس على الغرس الايه؟ الذاتي. خامسا، هو قياس اخر. ما عندك من السؤال حتى يعود الى ذهن ايه؟ لا، هذا قياس بعيد، هذا قياس بعيد جدا. قياس على الحجامة هو من ابعد القياس، هو من ابعد ماذا؟ القياس، قياس على الحجامة. واضح؟ يبقى قلنا هو القياس على الغرس ماذا؟ الذاتي. ما هذا ما قاله بعض العلم، هو نوع من أنواع الإيثار المحمود، ولكن في إشكال هذا، هو نوع من أنواع الإيثار المحمود. كما يجوز للمسلم أن يؤثر أخاه على غيره في المال، وأن يؤثر أخاه على غيره في المكان والبلد. طيب، فهذه وجوه خمسة للجواب بها على هذه الشبهة. وبهذا إن شاء الله تعالى نخلص إلى القول بجواز نقل الأعضاء من الحي إلى الحي، ونأتي إلى المسألة الأخيرة أو فصل، نقل الأعضاء من الميت بين قوسين الموت الدماغي إلى الحي. وقبل أن نجيب على هذه المسألة، وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة تفصيلا، لا بد من التقديم بثلاث مقدمات. أما المقدمة الأولى في معرفة الموت، وأما المقدمة الثانية وهي في مشروعية نزع أجهزة الإنعاش عن ماذا؟ عن الميت موتا دماغيا. يبقى نقول والموت هو الوفاة والمنية والأجل، الوفاة والمنية والأجل والسام، كل هذه معاني الموت جاءت شرعا، وهو مفارقة الروح البدن. وهو ضد الحياة. لما صح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، على أبي سلمة وقد شق بصره. يعني شق بصره أو شقص بصره؟ يعني نعم، لا، شق بصره، شخص إلى شيء لا يرتد، شخص إلى شيء لا يرتد. فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى يبقى في هذا الحديث دلالة أن حقيقة الموت هي ماذا؟ وفي هذا الحديث دلالة على أن حقيقة الموت هي مفارقة الروح البدن وليس توقف بعض الأعضاء. يبقى توقف بعض الأعضاء لا يعد إيه؟ لا يعد موتا، وليس توقف بعض الأعضاء. وقد جعل علامة لمفارقة الروح البدن وهي ماذا؟ شخوص البصر، وتلك علامة قوية على الموت، كما استدل بعضهم بالدليل المنعكس وهو إذا كانت الحياة على الحقيقة هي نفخ الروح في البدن، شهد الحياة ونفخت فيه من روحي، فنفخنا فيه من روحنا، يبقى الحياة على الحقيقة هي ماذا؟ نفخ الروح في ماذا؟ فيكون الموت هو مفارقة هذه الروح البدن. ويشهد لهذا المعنى كل آيات القرآن الكريم المصرحة بهذا، كل الآيات التي تحدثت عن الموت تحدثت عن مفارقة ماذا؟ الروح، لا عن توقف بعض أعضاء البدن، كقوله تعالى كلا إذا بلغت تراقي، يعني ماذا؟ الروح. وكقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، وكقوله تعالى أخرجوا أنفسكم. لكن هنا السؤال، قلنا بأن مفارقة الروح البدن هو الموت، طب كيف السبيل لمعرفة هذا والروح من أمر ربي؟ ولما كان ينعدم معرفة مفارقة الروح البدن ذاك أن الروح من أمر الله، كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي، جعل الله تعالى لذلك علامات تعرف بها أو يعرف بها خروج الروح من البدن. من ذلك شخوص بصره، شخوص ماذا؟ بصره، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا قبض روحه تبعه ماذا؟ البصر. ثانيا انقطاع الأنفاس، ما الدليل على هذه العلامة؟ إني لا أجد انقطاع أبهاري، يعني انقطاع أنفاسي. ثالثا استرخاء القدمين، والتفت الساق بالساق. رابعا انفصال الكفين. خامسا برودة البدن. سادسا اعيد مرة اخرى ايه ما في عندي ادلة فيه ايه كيف تقول انت؟ طيب اعيد، شخوص بصره، انقطاع الانفاس، استرخاء القدمين، انفصال الكفين، ينفصل كفهم ما يصبح له حركة ولا ارادة فيه، نعم يفارق، ميل الانف، برودة البدن، ارتخاء العضلات، زرقة البدن، تيبس الأعضاء، وعليه فحقيقة الموت هي مفارقة الروح البدن أولا، ثانيا خلوص الأعضاء كلها، خلوص الأعضاء كلها عن الروح، بحيث لا يبقى جهاز ولا جهاز، جهاز بكسر الجيم، بحيث لا يبقى جهاز من أجهزة البدن فيه صفة حياتية. يبقى طالما جهاز من أجهزة البدن يعمل، يبقى الإنسان ليس إيه؟ ليس بميت. وعليه فإن توقف بعض الأعضاء عن الموت عن العمل لا يعد موتا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج قلبه من بدنه، وما عد ذلك إيه؟ موتا، بل نقول حادثة شق الإيه؟ صدر، حتى ما نقولش حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عودته للحياة، لأن ما بنعتبرها إيه؟ وفاة، نعتبرها حادثة شق الإيه؟ ثانيا. ما جزم به الطب الحديث من أن بعض الأجهزة قد تتوقف عن البدن عن العمل ثم تعود، هذا موجود في واحد ممكن فعلا قلبه يتوقف عن العمل ويصل التوقف لماذا؟ لثلث ساعة تقريبا ثم يعود إليه ماذا؟ العمل. ثالثا، ما جرى واقعا من أن من الناس من مات أو من توقف بدنه ثم عاد للحياة، حتى ألف في ذلك بعض أهل العلم، الحافظ ابن أبي الدنيا ألف كتابا ذكر من عاش بعد الموت، ومقصده من الموت هنا ماذا؟ توقف بعض أعضائه، يعني في بعض الناس دخلوا في غيبوبة كاملة 6 أشهر ثم عادوا للحياة، وذكر منهم ناسا دخلوا في غيبوبة كاملة 6 أشهر، ده منهم صحابة، في صحابي لا أذكر اسمه الآن دخل في إغماء 6 أشهر كاملة ثم موجودة موجودة، بل في تراجم بعض أهل العلم الكبار ذكر هذا، لما تقرأ في تراجم بعض أهل العلم الكبار هتجد ذكر من عاش بعد الايه؟ بعد الموت، يعني توقفت بعض ايه؟ وهو يعني توقفت بعض أعضائه عن العمل. وفي حالات طبية حصل فيها هذا، في بنت في هولندا عاشت 10 سنين كاملة، في هذه الحالة كانت موضع نزاع قانوني هناك، لأن الدكتور ساعتها المعالج رأى أن يمنع عنها أجهزة النفس وأجهزة الإنعاش، وحصل نزاع قانوني ورفعت عنها الأجهزة وعاشت 10 سنين كاملة، وهي ما تسمى هذه بالحياة النباتية. الحياة النباتية يعني ايه؟ يعني بعض اجزائها تعمل واجزاء الاخرى متوقفة عن العمل. يبقى عرفنا الان الموت على الايه؟ حقيقة. المقدمة الثانية، الموت الدماغي، وهو توقفه عن العمل تماما وعدم قابليته للحياة. وموت الدماغ على 3 اقسام، موت جميع الدماغ، ثانيا موت جذع المخ، ثالثا موت المخيخ، هي مؤخرة الايه؟ علامات موت الدماغ، الإغماء الكامل عدم الحركة، عدم التنفس، يعني بنفسه، كل هذا بنفسه، عدم وجود انفعالات. قلت وموت الدماغ لا يعد موتا شرعيا، وذلك للأسباب الآتية. السبب الأول أن الشرع لا يعتبر الموت إلا بماذا؟ بخروج الروح. ثانيا أن الأصل بقاء الحياة حتى نتيقن ماذا؟ الموت. ثالثا أن هذا موافق لمقاصد الشريعة من أن الاحتياط إيه؟ واجب. فشخص الآن مات دماغيا، هل نقول بأنه مات ولا نقول بأنه حي؟ الأقرب إلى الاحتياط أن نقول بماذا؟ بحياته. رابعا لا يوجد دليل قطعي من الكتاب والسنة على أنه من توقفت بعض أعضائه عن الحياة يعتبر ماذا؟ يعتبر ميتا. خامسا أن تشخيص الأطباء قد يعتريه الخطأ، فلا يمكن العول على شيء يتطرق إليه الاحتمال. سادسا سد باب الحيلة، لأن لو قلنا أن الموت الدماغي موت حقيقي ده يؤدي لاحتيال بعضهم في أخذ ماذا؟ في أخذ أعضائه، يبقى لابد أن نسد على هؤلاء باب الايه؟ باب الحيلة والاحتيال. سابعا اضطراب الطب على نفسه في هذا الموضوع، يعني الطب من يقول بأن موت الدماغ يعتبر موتا، ومنهم من يقول لا يعتبر ايه؟ موتا. يبقى لا يمكن أن نعول على قول الطب ها هنا، لأن قول الطب ماذا؟ لأن قول الطب مضطرب، والشرع في الأمر المضطرب أنه ماذا؟ إذا تكافأ قولين سقط جميعا، إذا تكافأ قولان سقط إيه؟ جميعا. طيب بهذا نقول قد انتهينا عند هذه المسألة، ونتوقف عند المقدمة الثالثة وهي رفع أجهزة الإنعاش عن الميت موتا دماغيا، ثم بعد ذلك نتكلم عن مسألة نقل الأعضاء حال الموت الدماغي. إذا وضعت الأم طفلها الرضيع وهي على وضوء، فهل يجب عليها إعادة الوضوء؟ أقول إن مس الأم لعورة طفلها لا يعد ناقضا للوضوء، لأن هناك خلاف أصلا في مس العورة يعني الذكر هل هو ناقض للوضوء أم لا، والراجح أنه ليس بناقض، لقوله في حديث طلق بن حبيب إنما هو بضعة منك، إلا إذا اقترن بشهوة فهذا أقرب إلى معنى النقض، وذلك لحديث بصرة إذا أفضى الرجل إلى ذكره بيمينه فليتوضأ، والإفضاء لغة كلمة فيها معنى ماذا؟ معنى الشهوة، معنى الشهوة. ومن ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وعليه المرأة لا ينتقد وضوءها بمسها عورة طفلها إذا كانت تقوم عليه في نظافته وطهره ووضوئه. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. هذا السؤال المشكلة الذي يعرض هذه الأيام كثيرا، هل يجوز مساعدة الشيعة في لبنان في حربهم مع اليهود، أو الدعاء لهم أو كذا؟ أقول نحن لا نبني مواقفنا على أساس العاطفة، إنما المواقف عندنا شرعية على أساس الكتاب والسنة. نعم، ولسنا نحب حزب الله الشيعي لأنه يحارب يهود، وإلا لألزمتكم جميعا بمحبة هتلر لأنه حرق اليهود وقتلهم شر قتله، وإلا لكنا ندعو لفرعون لما فعله بيهود كما قال تعالى في كتابه الكريم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. واذكروا قديما معي كنا نحيي كمال أتاتورك، والكبار منكم الذين تجاوزوا 60 عدا يعرفون هذه المعلومة، كنا نحييه وندعو له، بل نمشي في الطرقات نقول قم يا مصري حي الهلال وانظر الغازي مصطفى كمال، لأنه كان يحارب من؟ الإنجليز، فاتخذنا منه موقف النصرة والتأييد لحربه مع عدونا يومها وكانوا من؟ الإنجليز. ثم ظهرت لنا الحقيقة بعد بأن هذا الأتاتورك هو أشر وأشد على الإسلام من من؟ بالإنجليز، بل فعل بالإسلام ما لم يستطع الإنجليز ماذا؟ فعله، وكان سببا من أسباب سقوط الخلافة بل وسقوط تركيا الإسلامية حتى أصبحت تركيا بالشكل الذي نسمع ونرى الآن، لا هي إلى الإسلام ولا هي إلى أوروبا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنحن لا نتخذ مواقفنا على أساس العاطفة، لا لمجرد أن الشيعة يحاربون يهودا نحب الشيعة. وأذكر قبل حرب العراق كنا نقول ألمانيا ألمانيا وفرنسا فرنسا، لما كانت تقفان هاتان الدولتان في سبيل الحرب على العراق، ثم رأينا أن ألمانيا ليست إلا الوجه الآخر لمن؟ لأمريكا، وأن فرنسا ليست إلا الوجه الآخر لمن؟ واذكروا كلمة قالها هتلر قديما لما استنصره أمين الحسيني رحمه الله تعالى على اليهود في فلسطين، قال اسمع اسمع يا أمين، إن كنت أكره اليهود مرة فأنا أكره المسلمين غير مرة. لنعرف الحقيقة، نحن لا نبني مواقف عاطفية، لا لمجرد أن الشيعة تحارب يهودا نحب يهودا وننصر، نحب الشيعة وننصر الشيعة، هم شيعة على كل حال. ولو قرأت ما في كتب الشيعة وما يتعبد به الشيعة لله، أقل ما في كتبهم سب السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه، أقل ما في كتبهم. فالسيدة عائشة أحب إلينا، ومن أبغض السيدة عائشة وسبها فأنا أبغضه وأنا أكرهه، لأنها زوجة من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين التي دافع الله عنها من فوق 7 سماوات، حتى قال بعض أهل العلم من سب عائشة كفر، لما نزلت الآية في كتابه الكريم في سورة النور. فهؤلاء لهم سب للسيدة عائشة مهما حاولوا أن يقولوا غير هذا، لأن الشيعة لا تعرف ما في ماذا ما في قلبي على الحقيقة، لأن الشيعة عقيدة باطنية. واسمعوا تاريخ الشيعة معي قليلا، تدرون حي الباطنية؟ هذا الحي كان يسكنه الشيعة قديما لما جاءوا مصر وأقاموا الجامع الأزهر، وهذا سر تسمية هذا الحي بماذا؟ بالباطنية، وهم أول من أدخلوا مصر الحشيش والمخدرات، لذلك كانت المخدرات تتمركز في هذا الحي قديما، لأنها تاريخها يرجع إلى ماذا؟ إلى الشيعة. ومنهم طائفة تسمى بالحشاشين حاولت قتل صلاح الدين مرتين، حاولت قتل صلاح الدين مرتين، فانتبه. وهذه الطائفة كانت تستجيز أكل الحشيش. ومن شيعة لبنان طائفة تسمى الدروز تعبد الحاكم بأمر الله الملك الفاطمي المجنون المسمى في التاريخ بقرقوش، وهو الذي حكم مصر 35 سنة، حرم على أهل مصر أكل الملوخية، وحرم عليهم العمل بالليل العمل بالنهار، وهم أول من ولوا وزارة مصر اليهود، فكانت وزارة مصر يليها يومها يعقوب بن كلف ومنشى اليهودي بل وزكى الرومي. لذلك يذكر التاريخ أن امرأة رفعت إلى الحاكم هذا بأمر الله مظلمة تقول له بالذي أعز اليهود بمنشا والنصارى بزكة وأذل المسلمين بك أن تقضي لي حاجتي، وهم أول من أدخلوا مصر بدعة الموالد وما فيها من منكرات شرعية، وهم أول من استنصروا الشيعة بالروم على مصر على صلاح الدين، فالشيعة هم أول من جاءوا بالصليبيين إلى مصر، وهم الذين راسلوا ملك الصليبيين أمالريك ليقاتل صلاح الدين، حتى أنهم راسلوه 4 مرات، حاول أن ينال مصر 4 مرات ودخلها 4 مرات وأخرجه صلاح الدين رحمه الله. ولا تفرح بدعوة تجميع، لأن بعض الناس يقول أمة محتاجة إلى ماذا؟ إلى التجميع. نجتمع نعم، لكن نجتمع على عقيدة إيه؟ على عقيدة واحدة. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يبقى لابد أن يكون التجميع على أساس عقيدة ومنهج. ذلك رب العالمين يقول عن المشركين تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ وقلوبهم شتى. فلا تفرح بمثل هذه الدعوات، دعوة نحن الآن في تجميع وكذا، لا. والشيعة إذا تمكنوا سيفعلون بالمسلمين أشد وأشد. سرقوا الحجر الأسود 22 سنة كاملة حتى أخذوا فيه فدية تقدر ب500,000 دينار، وقتلوا الحجيج وألقوا بهم في بئر زمزم، هذا فعلوه. وإلى عصر قريب كانوا يأتون الحج بماذا؟ بأسلحة وسيوف وكذا، من أجل ماذا؟ انتهاك حرمة ماذا؟ الحرم والاعتداء على المسلمين. فلماذا ننسى هذا التاريخ؟ هذا التاريخ كله لماذا ننساه؟ فتنبهوا عباد الله حتى لا نتخذ موقفا عاطفيا. وبعض الناس يستدل بآية عجيبة يقول أما قال الله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بماذا؟ نصر من؟ ما المقصود بنصر الله؟ غزوة بدر، مش المقصود غلبة الروم الفرس، ولا غلبة الفرس الروم. إن الله أعطى علامة لليوم الذي سينتصر فيه الروم على من؟ سيغلب الروم فيه الفرس. هذه العلامة هو اليوم الذي سينتصر فيه المسلمون على من؟ على المشركين في بدر. وليس المقصود يفرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، ليس هذا هو مقصود الآية، هذا خطأ في فهم الآية. لذلك تنبه القرآن إذا تكلم عن حرب المشركين وبعضهم البعض قال سيغلبون، يغلبون. إذا تكلم عن حرب المسلمين قال إيه؟ ينتصرون. لذلك قال تعالى ولقد نصركم الله وما النصر إلا. لكن إذا تكلم عن حرب الشرك مع بعضهم البعض يقول غلبت، سيغلبون، لأن هذه الحرب لا تعنينا إيه؟ لا تعنينا في شيء. فتنبأ إلى هذا المعنى. ولا تتخذ موقفا عاطفيا من أمة أقل ما فيها أنها تسب السيدة عائشة وتسب أبا بكر رضي الله عنه وتسب عمر رضي الله عنه وتسب عثمان رضي الله عنه. بل أذكر هالكا شيعيا كان في بلادنا يخطب في المسجد المقابل للسفارة الإسرائيلية، حدثني بعض من أثق به قال والله في مرة ترك الدرس وقال لهم أستأذنكم لأني عندي موعد مع السفير الإسرائيلي الآن، وخرج من الدرس لمقابلة السفير الإسرائيلي. فلا تفرح بموقف الشيعة الآن من حربهم مع اليهود. نعم كما فرحنا قديما بكمال أتاتورك، ثم لما تمكن قلب زهر ماذا؟ المجن كما يقال على المسلمين، وألغى الخلافة وألغى اللغة العربية ومنع الأذان وها منع الحجاب، وها إلى اليوم تركيا تعاني من هذه الهجمة الغاشمة على الإسلام. إلى اليوم يحارب في تركيا ماذا؟ الحجاب، إلى اليوم يحارب بسبب هذا الرجل الهالك الذي كنا نفرح قديما ونقول قم يا مصري حي الهلال وانصر الغازي مصطفى كمال، ثم بعد ظهرت لنا إيه حقيقته. بل بعض العلماء اغتر به، محمد رشيد رضا رحمه الله على فضله كان مغترا بهذا الرجل كمال أتاتورك. فلما راسله شيخ مصطفى صبري وكان شيخ المسلمين في الأستانة عرف حقيقة هذا الرجل. نعم عرف حقيقته. فتاريخ الشيعة مع الإسلام كتاريخ اليهود مع الإسلام. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض طوائف الشيعة كالنصيرية، نصيرية هؤلاء دقوا المسلمين في حماة، في حماة دقوا المسلمين، أن طائفة النصيرية هذه قال عنها ابن تيمية وهذه أجرم على الإسلام من اليهود، بل قال في بعض طوائف الشيعة إنهم ملة وليسوا فرقة. يعني إيش ملة؟ يعني يخرجون عن ماذا؟ عن الإسلام، لأن منهم من يعبد عليا رضي الله عنه، ومنهم من يجعل عليا رسولا لا محمدا عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يتهم أهل السنة بالسرقة. ولقد لقيت بعضهم كان يقول لي أعطيني بنيها، قل لماذا؟ قل أنتم سرقتم تركة فاطمة، لأن أبا بكر رفض أن يعطي فاطمة ماذا، وقال لها يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث، ما تركناه إيه؟ صدقة. وهذا يصدق على تركة ابنته، لأن السيدة عائشة كانت زوجة لمن؟ وهي وارثة له. ثم ما ترك رسول الله أصلا، وهو الذي مات ودرعه مرهون عند من؟ عند يهودي كما تعلمون. فهذه حقيقة الشيعة لتعلم، فإياك وهذه المواقف العاطفية. نعم، هل هناك طوائف من الشيعة على حق أم كلهم على ضلال؟ إذا كان أصل التشيع يقوم على عقيدة ضالة فاسدة، ما هي العقيدة؟ تفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل أبا بكر على سائر الصحابة، بدليل لما أمر أن يصلي أبو بكر بالناس فسمع صوت من؟ عمر. ماذا فعل رسول الله؟ غضب واشتد على نسائه وقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يوسف يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا من؟ إلا أبا بكر. وفي ذلك إشارة إلى غضبه من تقدم عمر على أبي بكر في ماذا؟ في الصلاة، مع أنهم قدموا عمر لعلة أن صوت أبي بكر إيه؟ لا يسمع لشدة إيه؟ بكائه، بينما صوت عمر إيه؟ يبقى في مصلحة. فكيف بمن فضل عليا؟ إذا كان رفض أن يتقدم من؟ عمر، ولمصلحة شرعية، فكيف بمن فضل عليا؟ وليس المسألة انتهت عند التفضيل، بل إن أول الأمر هو التفضيل، ثم يفضي الأمر بهم إلى سب أبي بكر وعمر وإلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يسميان أبا بكر وعمر بالجبت والطاغوت. وسمعت بنفسي هذا الهالك الذي كان يخطب في بلادنا يقول مش كل اللي اسمه عثمان بواب، هكذا يقول، قاتله الله وعامله بما يستحق، هكذا يقول، مش كل اللي اسمه عثمان بواب، هكذا يقول في عثمان رضي الله عنه. فنحن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض من أبغضهم، ولو كان من أبغضهم من يحارب يهود، لأن الأصل عندي هو ماذا؟ محبة الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأم المؤمنين عائشة، فكل من أبغضهم فأنا أبغضه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا تفوت. لا طبعا، أنا ما قلت إن هذا مبرر، ليس معنى هذا أن أقف مع اليهود، لا يفهم أحد هذا طبعا، لكن تؤمن بشيء، بأنه إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل الأقصى يوما ما، ولكن كيف ندخل؟ هذا هو السؤال. أولا وليدخلوا ماذا؟ المسجد. عندما تصبح عندنا قضية إيه؟ مش قضية شعب بلا أرض، مش قضية قومية، مش خلاف على قطعة أرض. ولذلك اليهود المجرمون أدخلوا موضوع فلسطين في خلاف إيه؟ قومي، على حتة أرض، على قضية شعب. ولذلك قال تعالى وليدخلوا إيه؟ عندما تصبح قضية مسجد. وفي ذلك إشارة أن المسجد لا يهدم ولن يهدم، ولذلك ما تسمع اليوم من سرداب أو نفق تحت الأرض وكذا لا يهدم ولن يهدم، لأن الله قال وليدخلوا إيه، يبقى المسجد قائم كما دخلوه أول إيه، يبقى أول ما يكون أن نبين للناس أنها قضية إيه، دين، قضية مسجد مش قضية قومية. ولكن لا نتعجل الأمور، ربكم صبور أمة الإسلام، وهو منجز ما وعدنا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ورب العالمين لا يخلف وعده. وانظروا في سنة الله، لما أراد أن يهلك الله فرعون ماذا فعل؟ قادر أن يهلكه بكلمة صحيح، لكن يولد موسى ويربى ثم يشب ويكبر ثم يذهب إلى مدين ويتزوج ويجلس في مدين كم سنة؟ 10 سنين، ثم يعود إلى مصر وتجرى بينه وبين فرعون ماذا؟ المناظرة، ثم يهلك الله ماذا؟ هذه كم سنة؟ 40 سنة كاملة. ربكم لا يتعجل إليه الأمور سبحانه وتعالى، فلا تتعجل الأمور، وربنا منجز ما وعدنا، وقد قال في كتابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يعجل بنصر المسلمين، نسأل الله تعالى أن يعجل بنصر المسلمين وأن يجعله قريبا عاجلا غير آجل، هو ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.